قال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 564 في كلام النفيس طويل رحمه الله تعالى، لكنه لا بد منه. قال: ونحن نقصد بهذه الأقوال ليس مجرد سرد الأقوال فحسب، وإنما المراد أن أهل العلم قد تواطؤوا على أن أصل الدين الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا نزاع فيه، فمن نازع فيه فليس بمسلم، من نازع فيه ليس بمسلم، أمر بالتوحيد وترك للشرك. فإذا تلبس من زعم أنه مسلم بالشرك الأكبر وقيل هو مسلم، هذا لم يعرف التوحيد. الذي يحكم على شخص تلبس به الشرك الأكبر فيحكم عليه مسلم، هذا لم يعرف التوحيد. وإذا لم يعرف التوحيد حينئذ ما عرف أصل الدين، وإذا ما عرف أصل الدين حينئذ لا يكون من المسلمين. هذا الذي يذكره العلم، هذه الأقوال كلها تدل على ذلك، وهذا واضح بين. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. واضح، هذا اتفق عليه الأئمة رحمه الله تعالى، حكاه إجماعا، واتفق عليه المسلمون من كل ملة، من كل ملة، مسلمون من كل، يعني المسلمون من اليهود والمسلمون من النصارى أهل الكتاب، أما المجوس فليس منهم مسلمون. فقال اتفق عليه المسلمون من كل ملة، من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وعبادة الله وحده لا شريك له، كما بين ذلك بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأخبر أن الإله إله واحد، إله يعني المعبود، إله واحد، ولا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه، كما قال في السورة الأخرى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، خطاب للأمة كلها مسلمهم وكافرهم، الكافر يجب أن لا يتخذ فيتوب، والمسلم أن لا يقع فيه في المستقبل. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وكما قال: لا تجعل مع الله إلها آخر وتقعد مذموما مخذولا إلى قوله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وكما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. واضحة أو تحتاج إلى إعراب بيان؟ واضحة بلفظها: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حجة كل مشرك في كل زمان. وكما قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال رحمه الله تعالى: والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات. ما هو الشرك؟ عبادة غيره من المخلوقات. ما هو التوحيد؟ عبادة الله وحده دون ما سواه. واضح؟ إذا عبد غير الله من المخلوقات مشرك أو مسلم؟ أشرك، مسلم، أشرك أو مسلم؟ إذا عبد غير الله تعالى فهو مشرك وليس بمسلم، ليس بمسلم. قال رحمه الله تعالى: والشرك الذي ذكره الله في كتابه ونهى عنه ولا تشركوا به شيئا. إذن قول العلماء عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ما المراد بلا شريك له؟ عبادة ما سوى الله. إذا انتفى هذا النفي فقد وقع في عبادة ما سوى الله. قال: والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات، كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين. حكم عام، حكم، إذا صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى، هذا هو الشرك وحقيقة الشرك في الشرع، ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محق في التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا. تكلم عن الجهمية، تكلم عن الجهمية، الجهمية كفار وكفرهم عيني ليس نوعيا، بل هو عيني، ويأتي إن شاء الله تعالى بحثه فيه في محله. إجماع السلف على أن كفر الجهمية بالعين لا بالنوع، بل أصل دلالة كتاب السنة في باب التكفير هو العين للنوع، هو العين لا. ولذلك كما مر معنا في المقدمة أن قاعدة تحقق سنة الموالع إنما هي في المسائل الخفية، ليست في المسائل التي تتعلق به الشرك الأكبر والتوحيد وما يتعلق بالمسائل الظاهرة المعلوم من الدين بالضرورة. قال رحمه الله تعالى: ونحوهم يعني الجهمية ممن يزعم أنه محق في التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. سماهم جاهلين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآيات قد بعض الطلاب يريد أن يمشي يعني يذكر بعض الآيات والبقية مثل السابق، لا، هذا يفيدك ماذا؟ أن حقيقة الشرك هذه مما تواطأت عليه الأدلة، مئات الآيات تبين لك حقيقة التوحيد، ومئات بالفعل مئات ليس من باب المبالغة، ومئات الآيات تبين لك حقيقة الشرك، ما هو التوحيد وما هو الشرك. من يزعم بأن التوحيد فيه لبس فهو طعن في الأنبياء والمرسلين بل طعن في الباري جل وعلا، ومن يزعم بأن حقيقة الشرك كذلك فيها لبس فقد طعن في الأنبياء والمرسلين بل طعن في الباري جل وعلا، ليس طعنا في فهم العلماء أو نحوه بل هو أعظم من ذلك. قال ابن عباس، يقول ابن تيمية: قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد يسألهم في الآية الأخيرة وما يؤمن أكثرهم بالله، يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به ويقولون له ولد وثالث ثلاثة، فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيهم، وكانوا مع هذا مشركين لأنهم كانوا يعبدون غير الله، يعني أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك كانوا ماذا؟ كانوا مشركين. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله، فوجدت فيهم حقيقة الشرك. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية. قال فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به، وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. ثم قال: فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الإسلام له، فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منهم. وكذلك قال في الآية الأخرى. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإسلام ليس مجرد قول وليس مجرد اعتقاد، بل لابد أن يجمع بين التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي، فإذا وجد الاعتقاد الذي هو جزء من التوحيد لا يكفي حتى يضم إليه ماذا؟ التوحيد العملي. ولذلك عرف هو وقسم هو رحمه تعالى وكذلك ابن القيم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وهذا مرده إلى الاعتقاد، وتوحيد عملي وهذا مرده إلى العمل. قال رحمه تعالى: وكذلك قال في الآية الأخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو، يعني الآية الثانية مؤكدة للآية الأولى. والإله هو المستحق للعبادة، فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه. نص واضح. أو لا؟ من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكنه يعبد غيره، ما حكمه؟ قال رحمه الله تعالى: فإنه مشرك بربه، يعني لا يكون موحدا ولا يكون مسلما. قال رحمه: فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر. فليست الإلهية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام، إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه. فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو، لو كان هذا هو التوحيد لكانوا ماذا؟ أتوا بمعنى لا إله إلا الله أو لا؟ لو كان إقرار العبد بتوحيد الربوبية هو المراد من التوحيد لكان المشركين بدلالة الكتاب والسنة قد أثبتوا توحيد الربوبية، لكانوا قائلين بماذا؟ بلا إله إلا الله. لكن أثبت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ونفى عنهم الإسلام لعدم اعتقاد لا إله إلا الله بالمعنى الشرعي الذي هو لا معبود بحق إلا الله. قال: فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته. هذا الموضع معرفة أصل الدين ومعرفة الشرك في الشرع، وأن من أتى بتوحيد الربوبية وأشرك مع الله عبد غير الله أنه لا يكون مسلما. هذا موضع ينبغي العناية به، لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام. إذن أصل الإسلام والتلبيس قديم، ليس بأمر الحادث اليوم، حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام، شرك ينافي الإسلام، لا يجتمعان الإسلام والشرك، لا يجتمع، شرك ينافي الإسلام. إذن هل يوجد مسلم وهو مشرك؟ الجواب لا، لأنهما نقيضا كالليل والنهار لا يجتمعان. هذا يعبد الله وحده دون ما سوى ويتبرأ من عبادة غيره جل وعلا، وهذا يجمع بين الأمرين، هذا على دين أبي جهل، وهذا هو الموحد الذي أفرد الله تعالى به بالعبادة. قال رحمه تعالى: يدخلون في أمور عظيمة يعني تلبسون بها هي شرك ينافي الإسلام، لا يحسبونها شركا، وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه، وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله. فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك، يعني جعلوا التوحيد ما هو اعتقاديا، وجعلوا الشرك كذلك مردوا إلى الاعتقاد، فأخرجوا العمل عن مسمى التوحيد، وهي المسألة العظيمة التي ختم بها كشف الشبهات، يعني التوحيد يكون ماذا؟ يكون بالعمل. فجعل هؤلاء المتكلمون أن التوحيد مرده إلى الاعتقاد، حينئذ إذا فعل ما فعل ماذا تعتقد؟ سجد لغير الله، سجد لصنم، ماذا تعتقد؟ لابد من الاعتقاد. ويدلكم على أن مسألة لا كفر إلا باعتقاد هي من أصول الجهم للصفوان، صحيح أم لا؟ ذكرناه مرارا، وهذا يدل على أنهم قد جعلوا التوحيد هو الاعتقاد. إذا ما هو الكفر؟ هو الاعتقاد. فإذا جاء الشرع ببيان أن بعض الأعمال أعمال الجوارح هي كفر، حينئذ كيف يصنعون؟ قل لا، لابد من رده لا إلى الاعتقاد. فإذا كفر بالله تعالى وسجد لغير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى كافرا. بل كما ذكرنا سابقا جاء من صفوان أقرب إلى الحق، وليس لا أقرب، لا يدل على أنه ماذا؟ أنه من أصحاب الحق، هو كافر، مات على كفر. عنده من سجد لصنم كافر، هذا من عجائب المرجئة اليوم، إذا سجد لصنم ذبح لغير الله، انظر الفرق، وهذا بتتبع وآتيكم به إن شاء الله بالنقول الصريحة. هذا الذي سجد للصنم لو سألت مرجئا اليوم ما حق؟ قال هذا مسلم أو لا؟ هذا مسلم معذور به بالجهل، عند الجهم لا، ليس بمسلم، هذا كافر ليس بمسلم. إنما قد يقول قائل: كيف حكم بكفره مع كونه يعتقد، يعني الجهم أو أصل الجهم في الإيمان أنه تصديق المعرفة؟ ها، جعل كل ما حكم الشرع بكفره دليل على انتفاء التصديق، فالنتيجة حينئذ لو الخلاف إن كان جوهريا معه، النتيجة ماذا؟ أن هذا العبد الذي سجد للصنم أو ذبح لغير الله تعالى أنه لا يسمي، حتى الجهم الصفوان لا يسميه مسلما، بل يحكم به بكفره، ونحن نقول هو كافر لذات الفعل، هو يجعله كافرا لا لذات الفعل وإنما لكونه دل على انتفاء التصديق، لكن النتيجة ما هي؟ أنه ليس بمسلم. ماذا يقول المرجئة اليوم؟ قل هذا مسلم لكنه ماذا؟ معذور به بالجهل. إذا انتفيا أو لا انتفيا. حتى الجامع صفوان يكفر هؤلاء عباد القبور، بل ذكر ابن تيمية أن اليهود والنصارى يكفروا عباد القبور، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. صحيح له نقل عندي يأتيكم به إن شاء الله تعالى، أن اليهود والنصارى لا يحكمون بإسلام عباد القبور، هذه طامة كبرى. قال رحمه الله تعالى: وهو توحيد العبادة. يعني هؤلاء الجهمية جعلوا التوحيد والاعتقاد وأخرجوا العمل عن مسمى التوحيد، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، إفراد الله تعالى بالعبادة هو الإسلام. فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له، نفي الشرك. إذن الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة هو الذي عناه هنا رحمه الله تعالى. قال: مبنى الإسلام أمران، الاستسلام لله للقياد والخضوع بالقلب والطاعة، ثانيا أن يكون ذلك له يعني الله عز وجل سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له، هذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. وسورة قل يا أيها الكافرون هذه مكية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ها ما تعبدون، يدل على ماذا؟ على المفاصلة، هذه مفاصلة. فلو عبد معهم ذبح معهم يكون ماذا؟ يكون عابدا لما يعبدون، كذلك. قال: وسورة قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك، تفسر الأصلين. ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم، فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله، فإذا لم يعلم أن لا إله إلا الله لا يكون مسلما، ولذلك لا يجتمعان. إذا قلنا بأن العلم شرط لصحة لا إله إلا الله، كيف يتحقق ماذا؟ الإسلام مع وصف الجهل. هذا جهل أصل الدين، الذي يعبد غير الله تعالى هذا جهل أصل الدين. فإذا جهل أصل الدين جهل معنى لا إله إلا الله، فكيف حينئذ يشترط العلم؟ هذا من النواقض التي أو التناقض الذي يجعله بعض من يعذر. وإذا جاء يشرح قال من شروط لا إله إلا الله العلم بها، قال صلى الله عليه وسلم من مات قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم لا إله إلا الله وهو يعلم فاعلم، هذا كيف تفسره؟ يعني لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله، والذي يعبد غير الله تعالى علم معنى لا إله إلا الله ما علم، وإذا لم يعلم يكون جاهلا، وإذا كان جاهلا يكون تاركا، وإذا كان تاركا كان كافرا ليس به بمسلم. طيب المسألة واضحة جدا لا لبس فيها إلا على من طمس الله على بصيرته ولا حيلة لنا فيه. فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله. وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وفيها اسمه الأحد الصمد، وكل من هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما بيناه في موضعه. وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده، وكمال الخوف منه وحده، والرجاء له والتوكل عليه وحده والتوكل عليه، كما يبين القرآن ذلك في غير موضع. فكل ذلك من أصول التوحيد، أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده، وبذلك يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية، حيث يقول جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني يحصل القتال من أجل ماذا؟ إقامة الدين، فيرتفع حينئذ ماذا؟ الشرك، وليس تلبس بالشرك من أجل الحفاظ على الدماء ما يقول أصحاب الديمقراطية ونحوها. قالوا لا، لأننا لو طالبنا بالشريعة وخرجنا نقاتل في سبيل الله ستهدر الدماء. طيب كان ماذا؟ تهدر الدماء، جهاد من أجل ماذا شرع؟ من أجل أن تهدر الدماء، هذا الأصل فيه، يعني يبذل روحه من أجل سبيل الله تعالى. هذا كلام واضح بين رحمه الله تعالى، يدل على الرسالة هي هذا القول الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى، فالرسالة هي بعينه. وإنما فصل شيخ الإسلام محمد في أنواع المخالفين فقط، أنواع المخالفين هذه قسمة عقلية يقتضيها ماذا؟ يقتضيها الوجود والحس، يعني دليلها العقل والوجود. وأما ما يتعلق بأصل الدين هذا مأخوذ من الشرع. آخر قول نختم به قوله رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة